بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإسلام هو دين الطهارة في شتى صورها، طهارة النفس وطهارة المال، والذين هم للزكاة فاعلون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما من فريضة لهذا الدين إلا وتراها طهارة للنفس البشرية من دنس العبودية لغير الله تعالى. فالصلاة حين تقام إنما تقام لله وحده، والزكاة حين تؤدى إنما تؤدى ابتغاء مرضاة الله، والصوم لله، والحج استجابة لأمر الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كل فرض أو عمل يؤدى لغاية واحدة دون سواها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذاك أصل الطهارة في هذا الدين، طهارة النفس بالعبودية لله وحده وعدم الإشراك به. ومن هذا الأصل تؤدي الفرائض وظيفتها في حياة الناس وتؤتي ثمارها. والآية التي معنا، وهي من صفات المؤمنين أو من خصائصهم، والذين هم للزكاة فاعلون، هي للطهارة، سواء أريد بالزكاة زكاة المال أو زكاة النفوس. والمؤمن يفعل هذا وذاك، وزكاة المال وإن اختصت بالمال فطهرت، هي لطهر النفس من الشح والبخل بعد طهر المال بالزكاة والشكر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولنمضي في طهارة المال في ضوء الكتاب والسنة، ونرى أثر التخلق بخلق القرآن ونتائجه في هذا الجانب. إن المال كما يقولون عصب الحياة، وكتاب الله عز وجل يقدمه في بعض الآيات على الأولاد دلالة تعلق النفوس به وحرصها عليه. والسنة وما أكرمها تربط مصير الإنسان وكرامته في بعض الأحيان بحماية ماله، وتعده شهيدا إن هو قتل في سبيل حمايته والذود عنه. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وإذا كان المال بهذه المكانة، وكان تعلق النفوس به إلى هذه الدرجة، فإن الإسلام يعمل على أن يرسخ في النفوس أولا ما هو أعز وأكرم وأبقى وأدوم، لتخضع المال لما في النفس من غاية وما في القلب من إيمان. ليخضع المال لما في النفس من غاية وما في القلب من إيمان إنه يعمل على أن يقوم في النفس سلطان الإيمان ليصرف ما في اليد حسب أمره وقانونه. وما أجمل دعاء المؤمنين والمؤمنين وهم يقولون اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. إن الإنسان في ضوء الإيمان يعرف مصدر المال ويدرك عمل الإنسان فيه. إن الإنسان لم يخلق المادة، وإن حورها أو حولها أو أجرى عمل الفكر فيها، والفكر أيضا لم يخلق بل وهبه الله له. وقد جاء الإنسان إلى الدنيا وهي تزخر بكنوزها ومكنوناتها وما أوضع الله فيها، جاء مزودا بوسائل الانتفاع بها ودوافع الحاجة لما فيها، وقد وجد نفسه على أرض فسيحة متنوعة وفيه من غريزة التطلع وحب الاستطلاع ما يغريه بمعرفتها والكشف عن خباياها، وله من ضرورات الحاجة الملحة ما يدعوه لأن يعمل ويسعى ويختبر ويلاحظ. موهبة مخلوقة تحثها الحاجة ويغريها التطلع إلى الكشف والتجربة والانتفاع، وما ينتج عن هذا إنما هو للإنسان نفعا وإصلاحا، وهو من الله خلقا وتسخيرا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هذا الاعتقاد يكون موقف الإنسان من المال موقف المستخلف الذي يصرفه بأمر الله الذي استخلفه. الإنسان مستخلف، ذاك أصدق وصف ينطبق على الحقيقة والواقع ويعبر عن الصدق واليقين في أمر الإنسان. مستخلف حقيقة لا مراء فيها ولا جدال. ومن هذا التحديد لمصدر المال وصلة الإنسان به نفهم دعوة الإسلام إلى الإنفاق في سبيل الله، وندرك أننا إزاء حق لله لا بد أن يؤدى كما أمر الله في البر بخلقه. إنه مال الله ومن ضمن به أخذ به. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي أي شدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.